وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، سواء من خلال قناة دبي أو من خلال نور دبي أو من خلال الإذاعة أو من خلال الإنترنت. أسأل الله لا يحرمكم الأجر ولا يحرم من الأجر والثواب أيضا كل من يقوم على هذا البرنامج. أيها الأحبة الكرام، بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه بعد غزوة من الغزوات، وتعلمون بعد نهاية الغزوة فهي حرب على كل حال، يكون فيه جرحى ويكون فيه أسرى، وربما كان فيه أحيانا بعض النساء تبحث عن زوجها أو بعض الأطفال يبحثون عن أهلهم، فالحرب يكون فيها ما يكون من التباس الأمر واضطراب الناس. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه امرأة من قبل هوازن. هوازن هي القبيلة التي وقعت الحرب معها بين المسلمين وبينهم، وكان يكون مع الجيش الغازي للمسلمين، يكون معهم بعضهم يحضر معه نساءه، وربما أحضرت المرأة معها طفلها أو طفليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من قتل النساء، يمنعهم من قتل الأطفال، يأمرهم بالإحسان إليهم، إذا أسروا أحدا يعني من المقاتلين يأخذون سلاحه عنه، ويأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليه في طعامه وشرابه ولباسه وإجلاسه في مكان مناسب من ظل ونحوه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ينظرون إلى هذا الجمع من النساء والأطفال، فبينما هم ينظرون إليهم فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى من بينهم امرأة تأتي وتطوف على هؤلاء النساء، وكلما رأت طفلا صغيرا أخذته ثم رفعته إليها ونظرت إليه ثم ردته، ثم تأتي فتجد الثاني فترفعه وتنظر إليه ثم ترده. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه أيضا أن هذه المرأة تبحث عن وليدها، تبحث عن طفلها لترضعه، ويكاد ثديها أن يتفجر من اجتماع اللبن فيه. فبينما هي تنظر قد طال شوقها إلى ولدها وعظم حزنها ورغبتها، وهي تلتفت يمينا ويسارا في شدة الحر، في شدة حر المدينة أو حر مكة، فبينما هي تنظر وتبحث ولا تسمع إلا أصوات بكاء يمينا ويسارا، فإذا بها تجد صبيا صغيرا فتحمله، فلما رفعته ونظرت إليه انكشف عنها همها وغمها، ثم كشفت عن ثديها وضمت الطفل إلى صدرها وألقمته ثديها وجعلت ترضعه، حتى كأنما هذا الطفل أصبح جزءا من أجزاء جسدها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر التفت إلى أصحابه وقال لهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة لو أشعلنا نارا وأمرناها أن تطرح ولدها في النار تتوقعون توافق؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: يا رسول الله، لا لا والله لا تطرحه في النار، وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني معقول أن تطرحه في النار وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وأطعمته من لبنها وقد طال شوقه وشوقها، معقول أمه بعد هذا البحث نشعل نارا وترضى أن تطرحه فيه؟ لا والله غير معقول، لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وفي حديث آخر يقول أنس رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أقبل إليه رجل يجر خطاه يتكئ على عصا قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، ترهل وجهه حتى سقطت الجبهة على العين. فبينما هو يتكئ على عصاه إذ وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال له: هل أسلمت؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. قال أنس: فتولى الرجل يتكئ على عصاه وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى غاب عنا. نحن أيها الأحبة الكرام نتعامل مع رب الرحيم، هذه الرحمة العظيمة أنزلها الله تعالى على أقوام فكشفت ما بهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال الله تعالى عن يونس: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال الله تعالى في آية أخرى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لما رحم الله تعالى موسى. نحن نتعامل مع رب الرحيم، هذه الرحمة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. الأم التي ترحم أولادها، الزوج الذي يرحم زوجته، المعلم الذي يرحم تلاميذه، المعلمة التي ترحم طالباتها، المدير الذي يرحم الموظفين، الزوجة التي ترحم زوجها، الابن الذي يرحم أمه الكبيرة في السن أو يرحم أباه الكبير في السن، الحاكم الذي يرحم رعيته. هؤلاء كلما أصبح الإنسان رحيما بهم، رفيقا في التعامل معهم، لطيفا في عشرتهم، يعفو عن خطئهم ويتجاوز عن مذنبهم ولا يدقق عليهم في تطلب حقوقه منهم، هؤلاء الذين يرحمون الناس هم أقرب الناس أن ينزل الله تعالى عليهم رحمته. الراحمون يرحمهم الرحمن. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بالناس، بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما وصفه الله تعالى، كان رحيما بالناس في تعامله معهم، حتى إنه من رحمته ولطفه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يضرب الزوجة ويضرب الأولاد ويضرب الخادم، تقول: لا، الضرب يكون في الجهاد في سبيل الله، بطولته هناك في ساحات المعارك. تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده زوجة ولا امرأة ولا خادما ولا صغيرا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو كما قالت رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام رحيما. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما كان عليه الصلاة والسلام يعترض على أنس على كل صغيرة وكبيرة ويعملها مشكلة، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا في تعامله معه، أشد الرفق وأشد الرحمة. نحن أيها الأحبة الكرام نحتاج إلى أن نرحم الناس، إلى أن ترحم الفقير فتعطيه من مالك، أن ترحم الجائع فتطعمه من طعامك، أن ترحم الظمآن فتسقيه من مائك، أن ترحم المسكين الذي يحتاج إلى شفاعتك. أحيانا بعض الناس يحتاج أن تشفع له عند كفيله ربما يكون عامل مظلوم يحتاج تشفع له عند كفيله، احيانا ربما يكون طالب او كذا احيانا يحتاج الى وقفتك فيما يتعلق بدراسته احيانا او فيما يتعلق بوظيفته او دخوله الى مستشفى او قبوله في شركه، او احيانا ربما ما عنده قيمه تذكره ليزور اهله، او احيانا عنده مشكله في الجوازات، مشكله في غيرها. كلما اصبح الانسان رحيما بالاخرين تحقق ان الله تعالى يرحمه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعني يتصفون بالرحمة لأجل أن يرحمهم الرحمن جل وعلا. نعم، من معنا يا شباب؟ أخي عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. مرحبا عبد العزيز، الله يحييك. معليش طولنا عليك شوي. لا عادي حبيبي. تفضل، الله يسلمك. تفضل عبد العزيز. بشيخ، بصفتك تتكلم عن الرحمة ومن الرحمة. أي. يعني إحنا بصراحة نتمنى من الإعلام إنه يرحمنا شوي. يعني أمس أقرأ في الصحف الإلكترونية قيادة المرأة، وكل شوي يطلع لي قصة صارت مدري وين، خميس مشيط، قصة صارت مدري وين عن المرأة. وصراحة هي قصص تشبه أنها تكون أفلام هندية، ما أدري هي تمهيد ولا ما أدري شو السالفة. فأشوف يعني علاقة تعليقات القراء صراحة شيء فيها شيء من القهر. يعني أتمنى أنك تتكلم عن قصدك أنهم يعني يؤيدون ذلك ولا لا يؤيدون؟ لا لا لا، ما نأيد أبد. أي لا، أقصد القراء يعني. لا لا، ما يأيدون بالعكس. يعني هم مقهورين، يعني ليش صحيفة تتكلم عن أشياء زي كذا؟ يعني إيش السبب، إيش المغزى؟ أحسن. بس هذا اللي أقصده. أحسن، بيض الله وجهك، والله يجزيك خير على غيرتك. والله عبد العزيز، الله يبيض وجهك ويحفظك يا رب. مبارك تفضل. يا مرحبا. الله الله يبيض وجهك ولا فض فوك. ونعم وسبعين نعم، يا مرحب. الله يسلم، كيف صحتك؟ عساك طيب. الله يحب، الله يحبك يا مبارك، تسلم. سم. أي. أقبل منه ومنكم. إيه أبد، يعتبر قيام ليلة. أنتوا تصلون قبل يذن الفجر؟ أبد، هذه صلاة تالي الليل. والله أقبل منه ومنكم، لا تنسى تدعي لنا وتدعي لإخوانك كلهم. الله يحفظك ومبارك. أمل تفضلي. أختي أمل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. شو السبب عدم استجابة الدعاء؟ جميل، هذا سؤال جيد، ابشري. أوكي، في سؤال ثاني. في شخص وعدني بالزواج وظلمني. كيف؟ يعني وعدني بالزواج بعدين خان الوعد. يعني كان بينكم علاقة بالتلفون؟ ايه. ايه، طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. أنت كم عمرك يا بنتي؟ 23. أتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. من معنا يا شباب؟ علي تفضل. تفضل يا علي. طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معنا ايضا كم سؤال هنا ودنا نجاوبها. حقيقة مسألة ما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة، طبعا هو يسأل عن المملكة العربية السعودية وما يتعلق بها، الكلام عليه يطول ويعني النقاش حوله ايضا طويل جدا. وهناك فتوى خرجت من هيئة كبار العلماء، فتوى كان برأسها سماحة شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز ومن معه من أهل العلم، ثم أيضا جددت هذه الفتوى بفتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي أيضا، وأيدت أيضا بقرار من وزارة الداخلية بمنع ذلك. ولهم في ذلك أسباب، سواء شرعية أو اجتماعية أو أمنية، أسباب ظاهرة. ونسأل الله تعالى أن يعني أن يجري الخير دائما، سواء في يعني المملكة أو في غيرها من دول الخليج أو في العالم الإسلامي. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا من يعني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أختي طيب، عطني إياها، تفضل. ألو، السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، الحلف اليمين، أنا حلفت إني ما أسافر مع أهلي وسافرت يعني قسما عني. أنت حلفتي إيش؟ إني ما عدت أطلع مع أهلي كانوا بيسافرون. إيه وطلعتي معهم؟ إيه بس بالغصب يعني. طيب سأجيبك. طيب يا شيخ بسألك سؤال ثاني ممكن؟ اتفضلي يا بنتي. بسألك عن ظهور البقع، يعني أنا لما أطلع مناسبات أنا وأهلي وأخواتي تطلع فينا كدمات بنية، ومكانها يا شيخ يعني مؤلم، يعني هذه إيش تدول عين ولا حسد ولا إيش؟ يعني تطلعون مناسبة عرس أو كذا وترجعون؟ أيوة أي مناسبة. أي طيب. مناسبة يا شيخ، يعني حتى لو ما تصير عندنا عزايم عشاء شيء تطلع فينا يعني. طيب كيف تزول؟ تزول مع الوقت يعني؟ أيوة مكانها يصير مثلا بني ومؤلم مرة يا شيخ يعني، وتقعد تطول تطول يعني أسبوع مثلا. أيوة أيوة تقعد ومكانها يؤلم يا شيخ، مو بس إحنا، أنا والوالدة وإخواني وينتشف بيتنا نمل بكثرة يعني. طيب سأجيبك هنا عن ذلك إن شاء الله. دعواتك يا شيخ. بارك الله فيكم يا بنتي. جزاك الله خير. الله يحفظك. أم مراد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم مراد. أيوة. يعني ولد الولد إيش؟ أي الأذان للولد لما يولد. آها جميل. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. جميل. طيب سأتكلم عن ذلك أم مراد إن شاء الله. طيب عطنا محمد. محمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد. والله أني أحبك في الله. الله يحبك يا محمد. الله يكرمك. الله يوفقك يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الله يسلمك الشيخ. حنا الآن إذا رحنا لبيت الله الشريف الحرم نحصل فيه مكانات حجزي مكتوب محجوز محجوز تلقى مكان ما يخلون أحد يصلي فيها، اللي محطوط يعني سجادة كذا محطوط سجادة أو محطوط شيء معين على أساس أنك لا تكون في المكان هذا، المشكلة ما تلقى لك مكان. أحسنت أحسنت أحسنت. طيب يا شيخ فيه سؤال ثاني لو سمحت. تفضل محمد. قول الله تعالى وخلق السماوات والأرض وما بينهما وبث فيهما من كل دابة. أي. هل يوجد شيخ دواب يعني غير يعني في السماء بين السماء والأرض في تفسير الآية هذه يا شيخ؟ أي جميل جميل. أبشر محمد إن شاء الله تعالى. الله يوفقك يا شيخ ويحرم وجهك عنا. آمين وإياك المسلم الله يجزاك خير. عطنا عبير. تفضل يا عبير. ومبغيتوا يا شباب أن تكون عبير آخر واحدة عشان تجاوب. طيب عبير معنا ولا راحت؟ طيب أختي سألت عن أمل، سألت عن أسباب عدم إجابة الدعاء. أسباب عدم إجابة الدعاء عدد، منها أولا أكل الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله تعالى عن خاله سعد بن أبي وقاص، قال أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا أولا. الأمر الثاني الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، هذا لا يستجاب. مثل مثلا إنسان يريد يسافر إلى بلد لأجل أنه يعني يعمل معاصي معينة، بيذهب مثلا يشرب مسكرات ولا يقع في فواحش وكذا، فما وجد حجز طائرة فيقول يا رب تيسر لي أني أجد حجز يا ربي، هذا يدعو الله أن يعينه على إثم، هذا لا يستجاب ولا يجوز أن يدعوه بذلك. أو قطيعة رحم، مثل إنسان فرضا مثلا يحقد على أخي فيقول يا ربي فرق بين أخي وبين أمي، يا ربي اجعل بينهم مشكلة حتى لا تفضلها عليه، هذا يدعو بقطيعة رحم، فهذا لا يجوز أن يدعو به. هذا أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء. من أسباب عدم إجابة الدعاء أيضا استعجال الإجابة. أحيانا نحن يا جماعة ندعو بدعاء، واحد يقول يا ربي يسر لي هذه الوظيفة، والله تعالى يدري يعلم أن هذه الوظيفة شر له أو يقول يا ربي يسر لي هذا البيت أشتري، والله تعالى يعلم أنه شر له، فلا تستعجل الإجابة، والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. أما الذي وعدها بالزواج فهذا عليه كلام طويل. فاصل قصير ونعود إليكم ونتكلم عنه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي أمل قالت أن شابا وعدها بالزواج ثم خانها إلى غير ذلك. يبدو لي يعني أن هذا يقع لكثير من الفتيات أحيانا، أن يكون بينها وبين شاب علاقة هاتفية، وقد تتطور هذه العلاقة أحيانا بين الفتى والفتاة حتى ربما يعني تتطور إلى ما وراء ذلك، مما يعني لا يخفى على إدراككم من أمور تتعلق بالفاحشة وما شابه ذلك، فيعبث بها، ثم إذا أراد أن يتزوج ذهب وبحث عن فتاة عفيفة لم يعني تتساهل بعرضها مع أحد فيتزوجها لتكون هي أم أولاده، ويترك هذه الفتاة التي لعب بعقلها بكلمة أو كلمتين، لأنه يقول في نفسه أنا اليوم لعبت عليها، لو تزوجتها ربما لعب بعقلها أيضا غيري بعد الزواج، فهو يبحث عن فتاة عفيفة ملتزمة لأجل أن يأمنها على بيته وولده أكثر من ما يأمن هذه الفتاة. لذلك أنا أقول ينبغي على بناتي أن يحذرن غاية الحذر من أن يتلاعب بعقولهن أحد، والمرأة يعني لا تخون أهلها بإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الشباب، بس لكنها تبقى عفيفة منسترة حيية في بيتها حتى يعني يرزقها الله تعالى يعني ابن الحلال الذي يعرف لها قدرها وترضى دينه وترضى خلقه. وأنا أنصح ابنتي وأنصح أيضا الشباب يعني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الفتيات ولا يلعب بعواطفها، وكما أنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي قال أذن لي بالزنا، قال ترضاه لأختك ترضاه لأمك، أنت يا أخي كما أنك لا ترضى لأختك أن يلعب بعقلها شاب أو يلعب بعقل ابنتك أو أمك أو كذا، فكيف ترضى بهذا لغيرك من محارم المسلمين؟ فلا يجوز لك أن تفعل مثل ذلك. نسأل الله أن يكتب الهداية للجميع. رويدة من وين تتصل؟ طيب تفضلي أختي رويدة. موضوع الطلاق يا شيخي، أنا على عقد قبل الدخول من قريبي وهو يريد ما أريده، لكن دائما يحدث بيناتنا سوء تفاهم ويقول لي والله لو خرجت من البيت فأنت طالق، وأنا لم أخرج، فيوم من الأيام أخي طلب مني شيء أمام المنزل مسافة أقل من متر ونصف هكذا، وقال لي وأنا سلمت لهذا الشيء أخي وأنا ناسية. طيب فلما هذا لا يؤثر رويدة، هذا أيوة. لا يؤثر، لأن قصد زوجك تخرجين من البيت، قصد تخرجين تذهبين للسوق تخرجين لا يقصد مثل هذا يعني الخروج، فهذا لا يؤثر إن شاء الله. وأيضا أنا أنصح الزوج ألا يضيق على امرأته مثل هذا التضييق الشديد، يعني هو ما دام يثق في دينك ويثق في عقلك لماذا يقول أنت طالق إذا خرجت من البيت؟ أيضا انصحيه لا يكون متشددا إلى هذه الدرجة. ده هي الشيخ في أثناء الملكة هذه حدث لعقد قرآن يصير بيننا التقاء ويصير يعني يصير كل شيء إلا العلاج يعني. نعم فهذا يعتبر أني مدخولة نعم ولا بلا شك نعم هذا يعتبر دخول، ما دام أنه يعني خلوتما ببعض وحصل ما حصل ما يقع بين الزوجين. البكارة. أنا معك يا بنتي، يعني أنا أقصد حصل ما يحصل من مقدمات الوطء، سوى أنه لم يقع يعني ما يقع يعني الوطء الصريح بين الرجل والمرأة، فهذا يعتبر دخول. أهل العلم يقولون إذا أغلق عليهما، إذا أغلق الباب أو الستار ووضع يده عليها، قالوا خلاص هذا يعتبر استمتع بها كما يستمتع بامرأته، فيعتبر دخول شرعا، يثبت المهر وتثبت العدة وما شابه ذلك. يا شيخ وحصل معي نفس المرة الأولى، قال الحلف لي بالطلاق، ولكن قال لي اتصل بي هو وقال لي ماذا قلت أنا؟ قلت لك والله قلت لي لو أن خرجت من البيت لو تتصل بي الآن غدا تخرج من البيت ما تطرق، قال لي واتصل بي يعني نفس الوقت وقال لي ماذا قلت أنا؟ فهم من كثر الغضب ما غضبته يا شيخ لم يدري ماذا يقول، فهل يحصل الطلاق؟ أنا أفضل أن يتصل هو يا أختي رويدة حتى نستوعب منه المسألة تماما، وأنا أيضا أبلغك أن تنصحيه بأن لا يقسم بالطلاق، لا يحلف بالطلاق أبدا، أسماء الله وصفاته كثيرة ينبغي أن يحلف بها، فيقول والله وعزة الله، لكن لا يحلف بالطلاق يا أختي، الإنسان العاقل لا يحلف، لا يجعل الطلاق سيفا في يده أو صوتا كلما أراد أن يخوف امرأته أشار به إليها. بارك الله فيك أختي عائشة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم عائشة. شخبارك نحبك في الله. يا مرحبا، اهلا وسهلا. شيخ الله يسلمك، الله يعافيك، شيخ بارك انت بخير ونعم، الله يحفظك. الله يسلم. حابه اسال، عندي الوالده الحين 35 سنه ما تقدر تصوم، وايد حالتها تعبانه. 35 سنه بالضبط، يعني ما تقدر تصوم ولا شيء، بس فقد الصلاه. شو نعم يعني 35 سنه هي بالضبط؟ 35 سنه لم تصوم؟ لا، عشان ما تقدر، كانت مريضه وكلها تحس ان دوخه في في طيب. يعني هي ما لم تقضي الايام ايضا، ما هي بتقدر يا شيخ، اصلا ما تقدر تقضي، ما تقدر تقضي يعني طيب اصلا لحظه دقيقه ما تقدر تقضيها اصلا. طيب هل اطعمتم عن كل يوم مسكين؟ نطعم الحمد لله. يعني وايد رحنا يجوز رحنا نصوم عنها يعني اولادها. لا لا ما تصومون، الوالده موجوده الان ولا توفيت؟ موجوده. الله الله يحفظها لكم. الله ابد اختي عائشه، تطعمون عن كل يوم مسكينا ولا باس عليكم. خلاص نطعم كل يوم اصلا، يعني نطعم 60 مسكين وشكل بس. يا 30 مسكين ليس 60 مسكين، عن كل يوم مسكين واحد بس. يا شيخ ابي لو سمعت ابي رقمك اللي سمعت. خلاص الاخوه يعطونك اياه ان شاء الله. مشكور، بارك الله فيكم عائشه، الله يحفظكم. ام محمد من وين؟ طيب تنتظرنا دقيقه ام محمد. طيب عطنا ام محمد. ها تفضلي ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم، تفضلي. انا عندي هل يجوز لي ان اذهب الى العمره من غير يعني محرم؟ لأن ظروفي ما تساعدني إني آخذ ابني معي. أو العمل وين؟ أروح العمرة. العمرة العمرة، تذهبين إلى العمرة. ما عندك أحد من أولادك يمكن أن يذهب معك؟ عندي أولاد بس ظروفي ما تسمح لي إني يلا، إذا أنا بقدر بتكفل بتذكرتي أنا. كم صار لك ما اعتمرتي يا أم محمد من زمان؟ ما اعتمرت عمري كله ولا. طيب اذا ذهبتي تعتمري بتذهبين مع من؟ في رفقه معك من النساء؟ اذا يعني قرايب لي او الجيران. اذا كان فيه رفقه امنه، رفقه من النساء يعني مامونات وجيدات، فلا باس عليك ان تذهبي معهن ان شاء الله. بارك الله فيك اخوي كريم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله كثيرا كثيرا كثيرا يا شيخ. بارك الله فيك يا كريم، الله يجعلنا وياكم من أحبابه. لك الحمد لله، أنعم علينا الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام. الحمد لله. وإحنا شايفين إخواننا الفرنسيين من المسيح والغير المسلمين بيتسابقون على تبني الأطفال في شرق آسيا وفي إفريقيا. ماذا يقول الشرع إذا أقبلت على تبني؟ مع العلم يا شيخ أنا متزوج وإن شاء الله مع زوجتي بنريد أنه نتبنى طفل لقيت يعني. نعم. ماذا يقول الشرع في هذا المسألة؟ نعم، لا الطفل هذا ستأخذه يعني عندكم في من ملجأ مثلا في فرنسا، من ملجأ أو من ملجأ في من جمعية إفريقية أو من ممتاز. طيب زوجتك الآن هل هي على وجه ولادة حامل مثلا؟ نعم. يعني لا، احنا نظرنا في هذه المسألة يا شيخ. اي واحنا بنريد انه نتبناه ونرضعه مشان يكون ممتاز. ما في مشكلة بين احسنت، ممتاز. انا اريد ان اسال عن الرضاعة، لذلك قلت هل هي حامل او كذا. اذا اخذته يا كريم ثم ارضعتموه خلاص اصبح ولدك من الرضاعة، ويعني يصبح له أحكام الولد، إلا أنه لا يرث منك لأن ولد الرضاعة لا يرث من أبي بالرضاعة. طيب بارك الله فيكم. وأنت إن شاء الله مأجور بإذن الله، وكفالة اليتيم لها فضلها. طيب أم محمد الله يجزيهم خير، الإخوان في التلفزيون الآن قالوا لي قل لأم محمد إدارة التلفزيون ستتكفل بعمرة محرمها، فالحمد لله هذا رزق ساقه الله إليكم الإخوان في دبي جزاهم الله خير. فهي تتصل بإدارة التلفزيون تقول أنا أم محمد، فهم سوف يدفعون تذكرة ولدك إن شاء الله. الله يقبل منا ومنك، وهذا إن شاء الله من نيتك الصالحة، والله لا يحرمهم الأجر الإخوان جزاهم الله خير، مدير التلفزيون والإخوة الذين معه. وما ننسى طبعا مخرجنا أيضا يعقوب الغاوي جزاهم الله خير. أختي هناء سألت عن أنها حلفت نعم تقول أنه حلف عليها أنها ما تطلع وتقول حلفت أنها ما تطلع مع أهلها وطلعت معهم، تقول ما الحكم في ذلك؟ يعني إذا كانت ألزمت غصبا عنها طلعت، البنت قالت لن أذهب معكم مثلا لزيارة خالتي، والله ما أذهب، فجاء أخوها مثلا وضغط عليها بالقوة وركبها السيارة وذهبت، هذه ليس عليها كفارة لأنها مكرهة على الحنث في يمينها، لكن لو ذهبت باختيارها فيلزمه إطعام 10 مساكين كفارة. ذكرت أنه يطلع لهم بقع بعدما يحضرون العزاء بعض الولائم، أنا ما أدري ما هذه البقع، لكن عموما حرص الإنسان على أن يعني يقول أذكار الصباح والمساء دائما بلا شك إن شاء الله تعالى أنه مأجور على ذلك، وأيضا استعمال الرقية الشرعية يعني من قراءة قل الله واحد الفلق والناس، لو نفث الإنسان في يده ومسح بها على جسده أو قرأ في ماء أو في زيت زيتون ودهن به بإذن الله تعالى أنه يستفيد بذلك. أم مراد سألت عن الأذان في أذن المولود، نعم يسن أن يؤذن في أذن المولود في أذنه اليمنى ولا يسن أن يقام في أذنه اليسرى لأن ذلك لم يثبت في حديث صحيح، فالذي يسن المولود هو الأذان في أذنه طبعا بصوت منخفض، أيضا ما يأتي عند الأذن ويبدأ يصرخ، لا بل بصوت منخفض جدا في أذن هذا المولود حتى يكون أول ما يقرع سمعه لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة وما شابه ذلك. أيضا يسن أن تذبح عنه العقيقة وهي شاتان عن الغلام وشات عن الجارية يعني البنت. محمد سأل عن حجز الأماكن في الحرم، وهذا يعني موجود مع الأسف أن بعض الناس يأتي ويضع سجادة ويحجز مكانا في الحرم المكي أو ربما في غيره أحيانا من المساجد في أيام الجمعة خاصة، ويمنع غيره ممن يأتون متقدمين قبله، يعني هو يصلي الفجر ويضع السجادة لأجل إذا جاء لصلاة الجمعة أو جاء لصلاة الظهر يجلس في الصف الأول. طيب أنت ما جئت إلا متأخرا يا أخي لصلاة الجمعة وغيرك جاء إلى صلاة الجمعة قبلها ب4 ساعات ووجد كل الصف الأول أو ربما الصفوف الأولى محجوزة، لا هذا ليس له حرمة وهذا من غصب المكان من اغتصاب المكان، فمثل هذا الأصل أن تنزع هذه السجادات ويعني توضع في مكان آخر أو تلقى، وهناك إدارة أيضا في الحرم المكي بالمناسبة يعني الشرطة وكذا يأتون السجاجيد التي يعني يحجز بها الأمكنة مباشرة، هذه يعني ينزعونها ويفتحون المجال للناس لمن أراد أن يجلس فيها. سأل محمد أيضا عن قول الله سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض، قال وما بث فيهما من دابة، فيهما يعني في السماء وفي الأرض، أما أن توجد دواب تعيش بين السماء والأرض في الهواء فهذا لا أعلم أن أحد من المفسرين ذكر ذلك، فالمقصود بالدواب ما يدب على الأرض يعني ما يمشي أو أيضا يدخل فيها ما يطير وما شابه ذلك. رويدة سأجبنا سؤالها. طيب عطنا أم أحمد، تفضل أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حضرة الشيخ؟ مرحبا أم أحمد الله يحييك. ما بأطول عليك بس عندي سؤالين ما عليك أمر. تفضلي الله يسلمك. عندي أبوي العام في شهر رمضان في أواخر شهر رمضان وقع يعني مريض يعني نعم. فجأة شي كافحته بالعناية في أواخر 9 يعني معناته 9 أيام فطر طبعا لا إراديا هو في العناية قلنا، الحين هو مريض وهو يشرب أدوية لازم يشربها طول النهار وما صامها إلى الآن وما يقدر يصومها، شو الحكم فيها؟ ما يستطيع أنه يقضيها؟ ما يقدر لأنه لازم في أدوية يأخذها طول اليوم. خلاص أم أحمد وعدة أدوية بعد مش دواء واحد. الله يشفيه يا ربي ويعافيه ويشفي جميع مرضانا، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا عليكم بأس ما دام أنه لا يستطيع أن يقضي بعد ذلك يطعم عن كل يوم مسكينا إن شاء الله. بس الله عندي سؤال ثاني ما عليك أمر. عندي أخوي بعد حصلت حالة وفاة صديق له أيه؟ فهو قال في نفسه قال إذا جاني ولد أنا بسميه له، فيمكن كان متأثر كثير، الحين زوجته حامل ومتردد الحين يسمي الولد وخايف يعني هو ما نذر بس أيه؟ هو يمكن في وقت هو كان كثير متأثر أن صديقه يعني الحميم أيه؟ نعم ما يجب عليه أن يسمي عليه، أقول ما يجب عليه أن يسمي عليه يعني يسميه أي اسم، وصديقه يعني يكفيه أن يدعو الله تعالى له وأن تيسر يعتمر له أو يحج أو كذا، إن شاء الله أنه مأجور على ذلك. بارك الله فيكم. ملك تفضلي. ملك ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخة بسألك أنا السنة هذه ناوية أني أحج أي بس أنه ما عندي يعني أخوي ما يقدر يروح معي، أنا بغى أروح مع أختي وزوجها، هل يجوز يعني ولا؟ كم عمرك يا بنتي؟ 22 سنة. أبد ما شاء الله توك صغيرة إن شاء الله. يسر لك الله بعدين وتتزوجين وتذهبين مع زوجك بإذن الله. طيب الحج فيه يعني طواف وسعي وزحمة شديدة وعرفة ومزدلفة ومبيت ليالي، فلا يليق أن تكوني مع أختك وزوجها، يعني يكون معك محرم لك أخوك أو أبوك أو كذا أو زوجك إن شاء الله في المستقبل. الله يوفقك. جمعة تفضل. جمعة. السلام عليكم الشيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ الله يحييك يا مرحبا. بس يا شيخ حبيت أسألك عن حكم الصلاة، إحنا نداوم 12 يوم بعشر أيام تقريبا. أي. وزين فبقيت حكم الصلاة في القصر والجمع يعني. تداومون 12 يوم في مكان بعيد يعني مكان سفر؟ أي تقريبا 160 كيلو. أها 160 كيلو عن البلد. أيوه. طيب في هذا المكان هل تسكنون في الشقق أو كذا ولا عسكر في بر أو لا كذا؟ نسكن في يعني في مكان في مكان العمل يعني. مكان العمل. إيه أيوه. طيب تعتبرون في هذه الحالة مسافرين في ذلك المكان يعني بس نقصر ولا نجمعوا؟ يجوز يجوز أن تقصروا وأن تجمعوا يعني. أيوه. أقصروا كل صلاة صلوها في وقتها، وإن أردتم أن تجمعوا جاز أن تجمعوا بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لأنكم مسافرون، فإذا عدت إلى بلدك هذه العشرة أيام تكون فيها مقيما. نعم بارك الله فيك يا جمعة. أحسن جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك يوفقك. حسن تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا مرحبا. طال عمرك في محطات تبث يعني محطات مسيحية تبث يعني ضد الإسلام. أي. على قمر نيسات عرب سات يعني عدائية. أي. يا ريت وجهونهم يعني رسالة من خلال البرنامج. والله يعني. صدقت يا حسن، أنا أقول يعني النصيحة. يعني صدقت والله، أنا أسمع بهالقنوات الفاسدة التي لا تتأدب مع. وفي عدة قنوات. يعني. أي هي لا تتأدب مع الأنبياء ولا تتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون أن نحترم جميع الأنبياء. نحن نؤمن بعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وينبغي التحذير منها. وأيضا ينبغي ألا تتابع، اللي هي مبرمجة عنده في الريسيفر يحذفها، لا يتابع مثل هذه القنوات. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى كل خير. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا قلبي، هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يقول أو هي أخت أظنها فري مايند مايند، تقول يا شيخ أحد الإخوان تزوج بامرأة غير مسلمة ونحن هنا في بلد غير إسلامي، كيف يجب أن نتعامل معها حتى لا ننفرها عن ديننا ولا نغضب ربنا كمثال على ذلك المخالطة معها والمصافحة وغير ذلك؟ يعني الأصل طبعا الله تعالى أباح نكاح يعني النساء الذين أوتوا الكتاب إذا كنا عفيفات جاز أن يتزوج منهن الإنسان، وينبغي أن تدعى إلى الإسلام وأن يوضح لها أيضا سماحة الإسلام ورحمة الإسلام بالناس، وأن الإسلام هو الدين الذي أمر نبي الله تعالى عيسى عليه السلام أمر أتباعه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث نحو ذلك، يبين لها مثل ذلك. عطونا فرنسا ما دام أنه بعيد فرنسا عطونا إياه. تفضل. تفضل عبد الرحمن. الشيخ السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا عندي سؤال، كان كنت مسافر وزوجتي زعلت شوية بالتليفون ومشت ذهبت عند بيت أهلها. نعم. وأنا قلت لا أرجع لبيتك على طول، إذا رقدت في بيتكم هناك وتأصبت فطلبتك، وهي أبت ورقدت وأصبت الصبح. نعم. فالطلاق نزل. كيف السؤال؟ أنت قلت إذا نمت في البيت طلقتك، يعني سوف أطلقك ولا أنت طالق؟ قلت لا أرجع إلى بيتك إذا أبيت ورقدت بنت أهلك لخيط الصبح وتعصب فطلقتك مطلقة. أنت مطلقة تكوني. أيوة. وأبد وأصبت. طيب هل أنت نيتك كان تخويف لها والحلف أم نيتك التطليق الحقيقي؟ نيتي الحقيقي هي نخويفها إذا أبد فمطلقة. نعم، لكنك تنوي أنها إذا أبت أن ترجع أنها طلقت خلاص. أيوة. طيب أنت هل طلقتها قبل ذلك طلقات ولا هذه أول مرة؟ ده تاني مرة، والأول مرة كمان نفس الشيء. أنا كنت مسافر، هي عندها جوال تليفون، قلت لها لما تطلع من البيت فتكلميني بالجوال ونضغط عليك تطلع من البيت، إذا أبيت فتروحي، هي خرجت من البيت غير إذني فمطلقة، كمان هي غير تكلمني بالتليفون ورجعت من البيت. مرقت من البيت. كمان بقى هذا حتى أنا سميت بكرة هي طلعت من البيت قلت طيب أنت خرجتي غير إذني فمتلقة. طيب أنا ودي عبد الرحمن المسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة نيتك ومعرفة هل كنت غضبان أو لا، تحتاج إلى تفصيل لا يناسب أن أسألك بعض الأسئلة الآن، فخذ رقمي بس من الأخوة في الكنترول الآن يعطونك إياه وارسل لي رسالة قل أنا عبد الرحمن من فرنسا الذي كذا وكذا اتصلت بك وأنا أتصل بك إن شاء الله وأفهم منك الموضوع تماما. بارك الله فيك. بسمة تفضلي. مرحبا حياكم الله بسمة. عايشك بربي حضرت الشيخ، نحب نسأل على الأحلام التي تتحقق شنو تفسيرها؟ علاش الأحلام التي تتحقق؟ مثل ماذا؟ هل أنت حلمتي حلم وتحقق؟ كل حلم نحلم به يتحقق. مثل إيش؟ أعطيني مثالا. حلمت أني أنا قاعدة على الأركيدي في أرض أرض مشقوقة وفي طشاش من النار يعني نازل من السماء وأنا بنعيط يعني وقول يا ناس حبوا بعضكم يوم الصول، حتى كلمة يوم الصول ما نعرف إيش نو معناها. بعد جيت تصور تونس في حلمت إنه بلد. طيب يك يك يك يك يكفي هذا المثال بس ما سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم واصل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤالين بس. تفضلي. أول سؤال إنه أنا نحن كنا مرة في مول وكان في كيس على طاولة بأحد المطاعم. إيه. دخلوا كنزة يعني إنه قميص هو يرجع لي. إيه. فقعدنا مدة طويلة وما كان يعني إنه ظهر صاحب الشيء الكيس. هذا. وحملنا الكيس وأخذنا معنا يعني. انه كان في فاتوره عسى انه يعني انه نحصل صاحب الشنطه يعني. فبعدين ضلينا فتره وما كان في مجال يعني ولا باي طريقه انه نوصل للشخص يعني، وكان في اسم مش عارفين هو اسم مين يعني بالفاتوره يعني. فانا مره اتصلت سالت احد الشيوخ قال انه هو الاولى كان انكم كنتوا تتركوه او هلا في هالحال انه بثمن القميص تتصدقوا به. اي نعم. طيب القميص لا يزال جديدا موجود ولا لبستوه واستعملته؟ موجود وانا للحين ما تصدقت يعني، لكن خلاص. إما هو موجود بنفس الحقيبه يعني. اي مواصل اما ان يذهب به الى السوق اذا كان السوق فيه قسم للمفقودات فيوضع عندهم، او انه يعني تتصدقون به، تتصدقون بنفس القميص على إنسان فقير أو بقيمته إذا كنتم مش بثمنه يعني. لا مش بثمنه، إذا أنتم تريدون تستعملونه استعملوه وتصدقوا بثمنه، أما إذا ما تريدون تصدقوا بالقميص على إنسان محتاج. نعم. بارك الله فيكم. سؤال ثاني يا شيخ. مها تفضلي. تفضلي مها. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس عندي كم سؤال يا ريت يعني بلا زحمة عليك. تفضلي يا أختي. شيخ بس أولا أحب أقول لك أن سؤالي الأول يعني أنا أحب دائما أقدم شيء للإسلام يعني، يعني منتظر أن يوم يسألني رب العالمين يوم القيامة أنه ماذا قدمت للإسلام، أحب أقدم شيء، لكن أنا بحكم يعني مكاني أنه أنا مثلا متخرجة قبل 5 سنين وما عندي وظيفة وما عندي مثلا إنترنت اتصال بالعالم، شلون يعني مثلا شنو اللي مكاني أقدم للإسلام؟ سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. في السؤال الثاني مها؟ نعم السؤال الثاني. شيخ يعني أنا طبعي مثلا شوية عصبية ويعني دائما لو شخص مثلا أغضبني بشيء وأنه أنا مو مذنبة كنت مثلا ما أقدر أسامحه بعد، يعني ما عندي هاي طبعا المسامحه والصبر، يعني ما عندي اي صبر. صار لك يا شيخ يعني نفس الطريقه تعلمني على انه اصبر كما قال رب العالمين في الكتاب تعالى انه اكثر من الغيظ عافين عن الناس. احسنتي، ساتكلم عن ذلك معها. السؤال الثالث في شيء واحد؟ لا هذا سؤال بس حبيت اقول لك يا شيخ تشكر على كتابك استمتع بحياتك والله قادر كل شيء يعني الحمد لله وان شاء الله يجعلك في ميزان حسناتك. امين امين الله يجزيكم خير بارك الله. عمير تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مرحبا يا عمير. شيخ أنا في بريطانيا الحين كملت شهر في علاج عندي. أيه الله يشفيك يا رب. وشو اسمه بغيت أستفسر عن القصر والجمع لأن ما عرفت يعني اختلفنا يعني حد يقولنا قصر حد يقولنا أجمع. كم بتجلس في بريطانيا؟ والله ما أعرف المدة بالضبط يعني متى أرجع لكن. يعني احتمال احتمال مثلا شهر شهرين لحد ما يتيسر علاجك. نعم. ما حددت يعني على حسب العلاج. أحسنت يعني لست تقول أنا والله يا شيخ طالب أجلس سنة كاملة أو سنتين. لا أنت نعم. تعالج ما تدري متى بترجع. نعم عمليات شيخ وفحوصات يعني. أسأل الله أن يشفيكم ويعافيكم أبد. تعتبر مسافر يا عمير واقصر واجمع وترخص برخص المسافر. لو جاء رمضان أيضا عليك جاز لك أن تفطر إذا لأنك في حكم المسافر وإن كان الأولى أن تصوم حتى يعني لا يلحقك القضاء وربما أشغلك بعد ذلك. الله يجزيك يا أخي. شيخ وداء آخر فترة الحين باقي لي الحين مثلا أسبوع وقالوا لي موعدك الأخير مثلا بعد أسبوع لكن بعد ما أعرف بعد أسبوع يمكن يومين. إيه لا تعتبر أبد تعتبر مسافر ما دام أنك لست مثل الطلاب اللي يقول مثلا أنا أعرف متى رجوعي بعد سنة كاملة بعد سنتين. لا أنت رجوعك الآن غير مستقر ما تدري متى وأيضا المدة التي تجلسها غالبا هي مدة قصيرة يعني أبو شهر وأبو شهرين تعتبر مدة قصيرة بالنسبة لغيرك ممن يجلسون لأجل الدراسة ونحوها فأنت تعتبر مسافر بإذن الله. الله يقبل من نومك. طيب أختي بسمة ذكرت أن الرؤى تتحقق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب والحديث في صحيح مسلم. يعني ربما يعني الإنسان وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا فربما يعني أن تكون هذه من عاجل بشرى المؤمن أنها يعني تتحقق. وأيضا الرؤى ليس, ليس, ليس شرطا أن تكون الأحداث التي تقع هي تفسير لرؤانا. يعني افرض أنا مثلا فاتتني الطائرة وأنا قد رأيت قبلها بيوم أني قلت مثلا أعطوني الغداء ثم جاء ولدي بالغداء وانكسر الطبق وانسكب على الأرض فأقول إذن فوتان الطائرة هو تعبير رؤياي بالأمس إذن أنا رؤياي تتحقق. ليس شرطا أن يكون الكلام كذلك ممكن لا يكون هناك علاقة ما بين الرؤية وما بين هذا. أختي مها سألت أنها تريد أنها تقدم شيئا للإسلام وهذا بلا شك أنه يعني شعور طيب منها ويا ليت أننا يعني نخدم الإسلام جميعا ونقدم الإسلام ما نستطيع وكل إنسان يستطيع أن يقدم الإنسان للإسلام شيئا من مثلا نصح أحد لا يصلي من إصلاح بين الناس من نصح مثلا ربما من يقعون في شيء من عقوق الوالدين أو شيء من المعاصي من تعليم الجاهل إنسان مثلا ما يحفظ الفاتحة فأنا آتي وأحفظ الفاتحة مثلا أو إنسان ربما يقع أحيانا في أخطاء في صلاته فآتي وأنبهه إنسانة تتساهل بالحجاب فآتي وأعلمها. هذه بلا شك أنها أشياء ما تحتاج إنترنت ولا تحتاج هذه الأمور يعني الأمر في ذلك أسهل من هذا. ذكرت أيضا أنها لا تستطيع أن تسامح بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين فضل يعني السماح والله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. شباب عندنا وقت نأخذ أسئلة الفيسبوك ولا انتهى الوقت؟ طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسأل الله أن يبلغنا أسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على بلوغ هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا فيه ربنا جل وعلا من أهل الصيام والقيام وأن ييسر لنا ولكم عمل الطاعات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مر ذكرك في طريق خواطري